حديث 24 عن ابن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله قرع عمري خدش في باب رازيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليش پیغمبري صلوات خدل سر بن ياغوتي امرت ان اقاتل الناس امر من يهات يكرن الشريل جل عالمي بك اباج بشتي كانجي بشتي اسلامتي بوتي تاغوتن حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله حتى شهد ابدا هو اجبلي خدي تش اله الدرسلين هو محمد قاصد خدي ويقيم الصلاه ونذجت خب درستي بكن ويؤتوا الزكاه وزكاه خب بدن فاذا فعلوا ذلك هكر افتشتي هكر عصموا مني دماءهم واموالهم خينت خو وبارو مالت خو دش من بارزن دينا بارستن ام ديناكين الا بحق الاسلام إلا هكر وان تشتكر حق إسلامتي بكفت السروان مثلا ايك ايكي بكوجتن آن مالويجي بسطينتن حتى دماهي كهنجي دلئتا جرتن تشبر بيتشتي وحسابهم على الله وحسابوان يلنخده بويتشتي أو برزتكن بويتشتي الدليوان دا